يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عقبتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عقبتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول.